إسرافيل عليه السلام سوف ينفخ في الصور نفختين، نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فسوف ينفخ في الصور نفختان، نفخة الصعق يصعق فيها أي يموت من كان حيا في السماوات وفي الأرض إلا من شاء الله تعالى ألا يموت من نفخة الصور من المخلوقات، ممن شاء الله تعالى ألا يصعق. ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث، يبعث فيها من كان قد صعق. وأكثر العلماء على أن النفخة في الصور هو نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وأن المراد في سورة النمل بنفخة الفزع، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه في سورة النمل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ذكر نفخة في الصور يفزع فيها من في السماوات ومن في الأرض، ثم إيه نفخة البعث. فأكثر العلماء على أن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، أنهم يفزعون ويصعقون في نفخة واحدة، ثم النفخة الثانية يبعثون. لكن بعض العلماء قالوا هي ثلاث نفخات، فسروا آية سورة النمل أن الله تعالى ذكر فيها نفخة يفزع فيها من في السماوات ومن في الأرض، قالوا هذه نفخة يعني زيادة، نفخة فزع وبعدين نفخة صعق وبعدين نفخة بعث. لكن الذي عليه أكثر العلماء أن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، يعني ينفخ في الصور فيفزعون ويصعقون من نفس النفخة، ثم النفخة الثانية يبعثون. وهذا هو ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث، أنها نفختان فقط، نفخة الصعق وهي نفسها نفخة الفزع، ثم نفخة البعث. طيب، جاء في بعض القراءات وهي قراءة الحسن البصري: ونفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور، بدل ايه النفخ في الصور بضم الصاد واسكان الواو، لا، ينفخ في الصور، والصور جمع صورة، والصور ايه جمع صورة. فما المراد بهذه القراءة المأثورة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى؟ فقالوا إن النفخ في الصور هو نفخ في الصور كذلك، بمعنى أن الأرواح تنفخ في الأجساد، الصور هي الأجساد، قالوا المراد بالصور هنا المقصود بها الأجساد، أن الأجساد تنفخ فيها الأرواح، فكل روح تدخل في صورتها، يعني تدخل في جسدها. فالقراءات يعني يفسر بعضها بعضا وليس بينها تعارض، فقالوا النفخ في الصور والنفخ في الصور، فينفخ في الصور أي في البوق، وفي نفس الوقت ينفخ في الصور يعني تنفخ الأرواح داخل الصور، يعني داخل الأجساد، فكل روح تذهب إلى جسدها. ويعني أيضا مما يؤيد هذه القراءة أن الله تعالى قال: ونفخت فيه من روحي، في خلق آدم، يعني عندما خلق الله تعالى آدم أول مرة خلق صورته يعني جسده، ثم نفخ سبحانه وتعالى فيه روحه فأصبح إنسانا. وكذلك في خلق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فعيسى عليه السلام أيضا أرسل الله تعالى جبريل، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ومعه الروح، فنفخ هذه الروح في رحم مريم عليه السلام، نفخ في جيب قميصها، كما جاء في الجيب اللي هو فتحة الرأس، يعني الفتحة التي يدخل منها الرأس، فجبريل عليه السلام نفخ في جيبها الروح التي كانت معه أرسله الله تعالى بها، فنفخها في جيب القميص، فدخلت الروح واستقرت في رحمها وحملت بعيسى عليه السلام ووضعته. فالروح تنفخ في الصورة أو الجسد، يخلق الله تعالى جسدا ثم تنفخ فيه الروح، فإذا هو كائن حي بأمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في أثر أيضا يؤيد هذا المعنى، أن هناك نفخا في الصور إلى جانب النفخ في الصور الذي هو البوق. جاء عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال خلق الله الصور. وهب بن منبه أحد علماء التابعين، وكان يروي من كتب أهل الكتاب، فيقول خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، يقول وهب بن منبه رحمه الله، وهذا لعله يعني أخذه من كتب أهل الكتاب أو كذا، فيها بعض التفاصيل المتعلقة بالنفخ في الصور، وهذه تروى يعني لا تصدق ولا تكذب. فقال خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق به. قال الله للعرش خذ الصور فتعلق به، يعني تعلق الصور بالعرش، ثم قال كن فكان إسرافيل. قال الله كن فكان إسرافيل، يعني خلق ووجد إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. فأمره أن يأخذ الصور، فأخذه وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. فأخذ إسرافيل الصور وقال الصور هذا فيه ثقوب بعدد كل نفس سيخلقها الله تعالى إلى يوم القيامة، ففيه ثقب بعدد كل نفس يعني ستوجد إلى يوم القيامة. ثم ذكر في الحديث يعني أنه عند قيام الساعة تجمع الأرواح كلها في الصور، تجمع الأرواح كلها في الصور داخل هذا البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل، تجمع أرواح الخلق جميعا داخل هذا الصور، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه. يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في هذا الصور، فتدخل كل روح في جسدها. كل روح يعني لها ثقب معين في الصور، تخرج كل روح من الثقب المحدد وتدخل في جسدها. فإذا يعني هذا يفيد، هذا الأثر يفيد أن النفخ يقع في الصور الذي هو البوق، وأنه خلال نفخة البوق تتناثر الأرواح، كل روح تخرج من ثقب محدد لها داخل هذا الصور، فتخرج الأرواح مع نفخة الصور، فتدخل كل روح في جسدها، فإذا بالناس يعني قيام ينظرون. فإذا هناك نفخ في الصور ونفخ في الصور، ولا تعارض بينهما، يعني لا تعارض بين هذا وهذا، لكن الموجود طبعا في القراءات المتواترة هي النفخ في الصور أي في البوق العظيم. طيب طبعا هنا تكلم العلماء في مسألة النفخ في البوق، يعني كيف نهينا عن المعازف والمزامير وكذا. يعني البوق هو آلة من آلات المعازف، وقد نهي المسلم عن آلات المعازف، ومع ذلك هناك بوق يعني ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. فالقصد أنه ليس هناك يعني مانع أن يشبه الشيء المحمود بشيء مذموم، يعني هذا بوق ليس بغرض العزف والغناء وكذا، وإنما هو بوق عظيم لغرض محدد يعني أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء من أحكام الآخرة، هذا شيء من أحكام الآخرة ومما يتعلق بالملائكة، وليس من أحكام الناس في هذه الحياة الدنيا. فليس هناك يعني تعارض بين كون البوق آلة من آلات المعازف التي نهي عنها المسلم، وبين كون إسرافيل عليه السلام هو ملك كريم مكلف بأن ينفخ في هذا البوق لمهمة محددة معروفة. وقالوا أيضا فإن صوت الوحي عندما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته فيسمعون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يوحي إليهم كجر سلسلة على صفوان، وفي رواية كصلصلة الجرس، كصلصلة الجرس يعني زي صوت الجرس النحاسي الضخم العظيم أو كذا. فقالوا هذا تشبيه للمسموع تشبيه للسماع بالسماع، يعني سماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى مثل السماع لصوت الجرس أو جر السلسلة أو كذا، ليس تشبيها لصوت الله سبحانه وتعالى بالجرس أو كذا، لكن أو بصوت السلسلة، ليس التشبيه لصوت الله سبحانه وتعالى، ولكن تشبيه لسماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى. القصد أن الجرس يعني هنا استعمل في التشبيه، وكذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم في سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت جبريل عليه السلام وهو يكلمه، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، برضو تكليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم شبه بصلصلة الجرس. وسماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى وهو يكلمهم يسمعون كجر سلسلة على صفوان، يعني على صخرة ملساء. سماع الملائكة لصوت الله كجر السلسلة على الصخرة الملساء، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام كصلصلة الجرس، يعني زي صوت الجرس. فالقصد هنا تشبيه للسماع بالسماع يعني، واستعمل الجرس هنا في تشبيه صوت جبريل عليه السلام وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجرس نهي عن تعليقه، تعليق الأجراس على الدواب، والأجراس اللي هي المقصود بها النواقيس النحاسية يعني المعروفة اللي زي تعلق في الكنائس هذه، فنهي عن تعليق الجرس على الدواب في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن صوت الوحي شبه بصلصلة الجرس. فالقصد أنه ليس هناك تعارض يعني أحكام الملائكة وما يتعلق بهم وأمور الآخرة لا يؤخذ منها شيء مما يتعلق بأحكام الدنيا التي كلف بها المسلمون. فإذا الصور يعني فسر بأنه كهيئة البوق، يعني آلة ينفخ فيها تشبه البوق، وفسر الصور أيضا بأنه بوق عظيم، ويسمى أيضا القرن، يسمى البوق ويسمى القرن. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن؟ كيف أنعم وصاحب الصور يعني إسرافيل قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ، يعني وأصغى سمعه يستمع ينتظر أن يؤذن له من الله سبحانه وتعالى حتى ينفخ في الصور. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قرن ينفخ فيه، لأن البوق يشبه القرن، وربما استعملوا قرون بعض الدواب يعني وصنعوا منها هذا الصور اللي هو البوق، تعرفون قرن القرن الكبش أو كذا. فالبوق الذي ينفخ فيه يعني ربما استعمل القرن نفسه وجوف من داخله واستعمل لينفخ فيه، والبوق نفسه يعني يشبه هيئة القرن، يعني البوق الذي ينفخ فيه، فيسمى البوق القرن ويسمى الصور، والذي جاء في القرآن تسميته بالصور كما ذكرنا. والملك الكريم الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل كما سمعنا في الأحاديث. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش. طرفه يعني عينه، عين إسرافيل عليه السلام، منذ أن التقم الصور، يعني إسرافيل عليه السلام قد التقم الصور بالفعل، وضعه في فمه، التقمه يعني وضعه في فمه، وطرفه يعني عينه ناظرة نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. يعني عين إسرافيل عليه السلام كأنهما كوكبان دريان، والكوكب الدري اللي هو شديد التوهج والإضاءة، فعيناه كأنهما كوكبان دريان، وقد وجه عينيه نحو العرش والتقم الصور. وورد أيضا أنه أحنى جبهته عليه السلام، ويعني عيناه في اتجاه العرش ينتظر متى يؤذن له أو متى يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. سمى الله تعالى الصور أيضا، سماه الناقور في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور. فإذا نقر في الناقور فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال: نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، نفخ في الصور. من الأحاديث التي وردت أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل. عائشة رضي الله عنها تقول: يا كعب، كعب هو كعب الأحبار، كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، وكان عالما من علماء اليهود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه كثيرا عما في كتب بني إسرائيل، هو أسلم وحسن إسلامه رحمه الله، وهو من علماء التابعين، هو معدود من علماء التابعين، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو معدود من التابعين، ولكن كان عمر رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة يسألونه عما في كتب أهل الكتاب ويسمعون منه. فسألته عائشة رضي الله عنها قالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل. فقال كعب الأحبار رحمه الله قال: ملك الصور جاث على إحدى ركبتيه. قال كعب: ملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور، محنيا ظهره شاخصا ببصره، شاخصا ببصره إلى إسرافيل. هذا من كلام يعني كعب الأحبار، يقول هناك ملك الصور غير إسرافيل، هناك ملك يعني جاث على إحدى ركبتيه ويلتقم الصور وكذا، شاخصا ببصره إلى إسرافيل، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. وأمر إذا ضم إسرافيل جناحيه أن ينفخ في الصور. على كل حال يعني هذا من كلام كعب الأحبار، وروي بإسناد ضعيف، يعني أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حدثها كعب الأحبار بهذا. لكن في الحقيقة يعني إسناده ضعيف، فهو يعارض الأحاديث الثابتة التي فيها أن الذي التقم الصور وينفخ فيه هو إسرافيل نفسه عليه السلام، وأنه ليس هناك يعني ملك آخر غير إسرافيل يساعده في نفخ الصور. يعني هو الصور له ملك واحد وهو إسرافيل، وقد التقمه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وينتظر متى يؤمر فينفخ إسرافيل في الصور. على كل حال وردت يعني بعض الأحاديث الضعيفة في موضوع وجود ملكين ينفخان في الصور، يعني يتساعدان في النفخ في الصور، أحدهما يحمله والآخر ينفخ فيه وكذا، لكن الذي في الأحاديث الصحيحة أنه ملك واحد، يعني هو إسرافيل، هو الذي التقم الصور وهو الذي ينفخ فيه، وينفخ فيه نفختين كما ذكرنا، نفخة الصعق ونفخة البعث. طيب، نفخة الصعق يقال لها الراجفة، والبعث يقال لها الرادفة أيضا، جاء ذلك في سورة النازعات حيث قال الله سبحانه وتعالى: ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة هي النفخة الأولى، والرادفة هي النفخة الثانية. طيب، هنا عندنا في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فيعني حصلت مسابة، عليكم السلام، حصلت ايه مسابة، يعني سباب ويعني مشاجرة بين رجل مسلم ورجل يهودي، والمسلم حلف بالله تعالى ووصف الله تعالى بأنه الذي اصطفى، يعني فضل محمدا على العالمين، واليهودي قال: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم من هذه الكلمة، يعني التي فيها تفضيل موسى على محمد عليهما الصلاة والسلام، فلطم وجه اليهودي، لطم اليهودي على وجهه. فذهب اليهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان منه ومن المسلم. وكون اليهودي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه المسلم، هذا دليل على عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اليهودي عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم عدل، حاكم عادل صلى الله عليه وسلم، يحكم لصاحب الحق حتى ولو كان صاحب الحق من غير ملة المسلمين، وينصر المظلوم على الظالم حتى لو كان الظالم مسلما والمظلوم غير مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصف المظلوم ممن ظلمه. وهناك وقائع يعني متعددة يكون فيها اليهودي أو المشرك مظلوما وقد ظلمه شخص من المسلمين، وينصف النبي صلى الله عليه وسلم المظلوم ولو كان غير مسلم ويعطيه حقه. فاليهودي ذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينصفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، يعني لا تفضلوني على موسى. هنا العلماء رحمهم الله تعالى لهم يعني أجوبة عن هذا الإشكال الناشئ من هذا الحديث، يعني كيف نوفق الآن بين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني، يعني لا تفضلوني على موسى، كيف نوفق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك متفاخرا أو على سبيل التفاخر، وإنما أقوله على سبيل التبليغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلف من قبل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ أمته أنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأنه أفضل البشر، فلم يكن في وسعه صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ هذا الحكم، فبلغه، لأن هذا أمر اعتقادي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يكتمه، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا فخر، يعني لا أقوله يعني أتفاخر به عليكم، وإنما هو يعني حكم كلفت، أو يعني مسألة اعتقادية كلفت أن أبلغكم إياه. فهناك أكثر من حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد اصطفاه وفضله على البشر، وأنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الناس. طيب كيف إذا نوفق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى؟ هذا حديث. وهناك حديث آخر أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني لا تقولوا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى النبي الكريم عليه السلام. فهنا عدة أجوبة. الجواب الأول قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يطلعه الله تعالى أنه أفضل الأنبياء. قالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تخيروني على موسى وعندما قال لا تفضلوني على يونس أنه قال هذا قبل أن يطلعه الله سبحانه وتعالى على أنه أفضل الأنبياء وأنه سيد ولد آدم، فلما أطلعه الله تعالى على ذلك أذن فيما بعد أن يفضل على الأنبياء وعلى العالمين. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على أحد من الأنبياء مفاضلة يراد بها التنقيص من قدر المفضل عليه، يعني لا تفضلوني على أحد من الأنبياء تفضيلا يتضمن انتقاص المفضل عليه، يعني إذا كان الأسلوب أو السياق فيه انتقاص من مقام النبي الكريم الذي يفضل عليه فلا تفعلوا ذلك، لكن إذا كان في سياق فيه احترام وثناء على الأنبياء يعني جميعا وليس فيه انتقاص من أحد منهم أو كذا فلا بأس في هذه الحالة. فقالوا هنا كان يعني السياق أن المسلم الذي لطم اليهودية وكذا يعني كان السياق فيه يعني تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على موسى في أسلوب يعني قد يوهم يعني عدم يعني إعطاء نبي الله موسى عليه السلام قدره ومقامه أو كذا. وأيضا مسألة المفاضلة على يونس قد تأتي في سياق أن يونس عليه السلام أدبه ربه سبحانه وتعالى وأنه التقنه الحوت وهو مليم يعني وقد فعل ما يلام عليه أو كذا، فقد يعني يقال إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس في سياق يعني فيه يعني أو يوهم الانتقاص من مقام هذا النبي الكريم يونس ابن متى عليه السلام أو كذا. فلذلك يعني إذا كان هذا هو القصد فينهى عنه، أما إذا كان مع الإجلال والتقدير لجميع الأنبياء أو كذا فلا بأس أن يفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني وجه آخر قالوا يعني لا نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان ونسمي شخصا، وإنما نقول محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أو أفضل الرسل أو أفضل الخلق أو كذا بدون تسمية أحد يعني، لكن لا نخص يعني نبيا ونذكره في سياق مفاضلة نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى أو أفضل من عيسى أو كذا، لأن هذا الأسلوب يعني قد لا يكون فيه يعني تأدب مع هؤلاء الأنبياء أو كذا، لكن نقول على سبيل الإجمال محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أو أفضل الرسل أو كذا بدون موازنة أو كذا. وهناك يعني آراء أخرى في كيفية التوفيق بين هذه النصوص. على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أشرف الخلق وأفضل الخلق، وجعله الله تعالى إماما بالأنبياء جميعا يوم المعراج، يوم الإسراء والمعراج عندما أسري به إلى بيت المقدس، فجعله الله تعالى إماما صلى بالأنبياء جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة، لواء يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء جميعا تحته آدم فمن بعده، كل الأنبياء يكونون يعني يسيرون يوم القيامة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل لواء يقال له لواء الحمد، وكل الأنبياء يكونون يعني سائرين خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعني حامل لواء الحمد الذي يتبعه جميع الأنبياء ابتداء من آدم عليه السلام إلى من بعده من الأنبياء. وكذلك أيضا هناك منزلة الوسيلة التي هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو، فله منزلة لا يصل إليها نبي آخر من الأنبياء. قالوا هذه الوسيلة يعني هي أعلى من الفردوس، أو هي يعني أشرف مكانا في الفردوس، فهي درجة يعني مخصصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل إليها نبي من الأنبياء ولا أحد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله تعالى واصطفاه وفضله، وهذا لا يعارض يعني النصوص التي فيها النهي عن المفاضلة بينه وبين غيره كما ذكرنا. وقالوا أيضا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله على سبيل التواضع، فقال لا تخيروني على موسى. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإن الناس يصعقون يعني عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور نفخة الصعق يصعق الناس إلا من شاء الله، ماشي، ثم بعد ذلك ينفق في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق في نفخة البعث. فإذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا موسى باطش يعني ممسك، فإذا موسى باطش يعني ممسك بجانب العرش، البطش هو المسك أو الإمساك يعني بشدة، أو مع الإمساك مع قبض أو الإمساك باليد يعني بشدة وإحكام أو كذا. فإذا موسى باطش بجانب العرش، وفي الرواية الأخرى فإذا موسى آخذ بالعرش، وفي رواية أخرى فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فهذا يفيد أن عرش الله تعالى له قوائم، القوائم يعني العرش هو سرير الملك أو الكرسي الذي يعني العرش في لغة العرب أو في لسان العرب هو الكرسي الذي يكون للملك أو يجلس عليه الملك، هذا المعنى اللغوي للعرش. لكن عرش الله تعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، لكن وصف عرش الله تعالى بأنه له قوائم، يعني مثل الكرسي له قوائم، فعرش الله سبحانه وتعالى له قوائم. وموسى عليه السلام يكون باطشا يعني ممسكا بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وجد موسى عليه السلام يعني قائما ممسكا بقائمة من قوائم العرش. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدري، يعني لا أدري هل جوزي بصعقة الصور فلم يصعق عندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق، هل موسى عليه السلام ممن لا يصعق في ذلك الوقت لأنه صعق من قبل في الدنيا، متى؟ عندما كان في الطور، في الطور عندما كان عند جبل الطور وكلمه ربه سبحانه وتعالى، قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل يعني كشف الله تعالى الحجاب يعني بينه وبين الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل في ذلك المكان الجبل دكا عندما تجلى الله سبحانه وتعالى له، وخر موسى صعقا، صعق موسى عليه السلام. والصعق يأتي بمعنى الموت، يعني الإنسان إذا صعق يعني يخر ميتا، يعني يخر ميتا فجأة يعني بدون مقدمات أو كذا، فخر موسى صاعقا يعني مصعوقا. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعله يفيق من هذه الصعقة مرة أخرى، خر موسى صاعقا عندما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل. فأراد الله تعالى أن يبين لموسى عليه السلام أنه لا يستطيع أن يرى الله تعالى في الدنيا، يعني أجساد البشر وإمكانات البشر التي جعلها الله تعالى لهم وحواس البشر التي جعلها الله لهم في الدنيا لا تقوى ولا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة يجعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين على يعني هيئة وكيفية يطيقون بها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ويتنعم المؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الجنة. لكن في الدنيا أبدان البشر ضعيفة وحواسهم ضعيفة، لا تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى. فبمجرد أن تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، إذا بالجبل يخر دكا، يعني يصبح ترابا ورمادا. وموسى عليه السلام صعق ولم يقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة يكون قادرا على رؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري هل جوزي موسى عليه السلام بصعقة الطور وكان ممن استثناهم الله سبحانه وتعالى فلم يصعق عندما نفخ إسرافيل نفخة الصعق، لأن الله تعالى قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيقول: هل كان موسى ممن استثناه الله تعالى وهو ممن شاء الله أن لا يصعق، وهذا جزاء له لأنه صعق في الدنيا فلم يصعق يوم القيامة؟ فهل هذا هو السبب الذي جعله يعني عندما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من يفيق، فيجد موسى يعني ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فيقول: هل هو لم يصعق وكان ممن استثناه الله فلأجل هذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم يعني حيا ممسكا بقائمة العرش، أو أنه أفاق قبلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أنا لا أدري هل هذا هو السبب، أو السبب أنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم، يعني يقول أحد احتمالين: إما أنه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق فعلا، وأن موسى لم يصعق أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفيق ممن صعقوا وموسى لم يصعق. أو الاحتمال الآخر أن موسى عليه السلام أفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من نفخة الصعق، إذا نفخت نفخة البعث وأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، يجد موسى يعني قائما ممسكا بالعرش. ثم بعد ذلك تبدأ الأرواح تدب في أجساد البشر ويخرجون من الأجداث سراعا، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى كأنهم جراد منتشر، مثل الجراد المنتشر الأجداث اللي هي القبور. فعند نفخة البعث كل روح تدخل في جسدها، وذلك أن الله تعالى يكون قد أنبت الأجساد بين النفختين، الفترة التي بين النفختين تنبت فيها أجساد البشر وتتكون الأجساد، تصبح صورا بدون أرواح. ثم مع نفخة البعث كل روح تدب في جسدها، وإذا بالناس يخرجون من القبور مسرعين كأنهم جراد منتشر، أو كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني مثل ركض المشركين إلى الأنصاب التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، كانوا يتوجهون يعني جماعات كبيرة يركضون وكذا متوجهين إلى الأنصاب. فهو تشبيه يعني حسي لصورة الناس وهيئتهم يوم القيامة، هم يسرعون في أرض المحشر خارجين من القبور ومتوجهين إلى مكان واحد. طيب، الآيات الكريمة ذكرت أن هناك من استثناهم الله سبحانه وتعالى ممن يعني استثناهم الله سبحانه وتعالى فلن يصعق، لأن الله تعالى قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هم الذين شاء الله سبحانه وتعالى ألا يصعقوا؟ فهنا ذكر الشارح رحمه الله أن هناك 10 أقوال للعلماء في تفسير إلا من شاء الله، من هم الذين استثناهم الله تعالى فلن يصعقوا عند نفخة الصعق، فهي 10 أقوال. طيب، القول الأول أنهم الموتى لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وهذا رجحه القرطبي وغيره، أنهم الموتى فلا يصعقون لأنهم أموات بالفعل، الصعق هو الإماتة والموتى هم أموات بالفعل، فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني من الأحياء الذين هم أحياء من الملائكة في السماوات ومن الإنس والجن الذين هم لا يزالون على قيد الحياة في ذلك الوقت، فهؤلاء يصعقون. وأما الموتى الذين كانوا قد ماتوا من قبل فهؤلاء لا يصعقون لأنهم ماتوا، فالصعق هو إماتة لمن كان قد بقي على قيد الحياة، وأما من كان مات من قبل فلا يصعق. طيب، والقول الثاني قالوا هم الشهداء، الذين لا يصعقون هم الشهداء، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا معناه أن الموتى غير الشهداء، موتى من غير الشهداء يصعقون. وكيف يصعقون هم موتى؟ لأن الموتى هم أحياء حياة برزخية، يعني هم أموات ولكنهم يعني لهم نوع حياة وهي الحياة البرزخية، الميت ينعم في قبره أو يعذب، وهناك يعني حياة برزخية، فإذا نفخت الصور يصعق من في السماوات ومن في الأرض من الأحياء ومن الأموات، حتى الأموات الذين هم يعني أحياء حياة برزخية يصعقون إلا الشهداء. فهذا هو القول الثاني، وهذا قول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال هم الشهداء، الشهداء لأن الشهداء قال الله تعالى فيهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالشهداء لا يصعقون. القول الثالث قالوا هم الأنبياء، وهو قول البيهقي، ممن رجح هذا القول قال البيهقي قال الأنبياء هم الذين لا يصعقون عند نفخة الصعق. لكن طبعا هذا مردود عليه بأنه قد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله، فمعناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري هل كان موسى ممن استثنى الله أو ليس ممن استثنى الله، فهذا معناه أن الأنبياء يعني جائز عليهم الصعق، جائز عليهم الصعق، يعني ليس مجزوما بأن الأنبياء لا يصعقون، لو كان الأنبياء كلهم لا يصعقون لما كان هناك يعني مزية لموسى عليه السلام، لكن كل الأنبياء يعني مثله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نفسه ذكر عن نفسه أنه يفيق مع نفخة الفزع وكذا. والقول الرابع قالوا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هؤلاء لا يصعقون مع نفخة الصعق، عندما ينفق نفخة الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم يقول الله ثم يأمر الله ملك الموت فيقبض أرواح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يقول الله لملك الموت مت، فيموت ملك الموت، يعني فإذن جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يموتون مع نفخة الصعق، ولكن بعدها يكلف الله تعالى ملك الموت أن يقبض أرواح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم بعد ذلك يقول الله لملك الموت مت فيموت. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومروي عن يحيى ابن سلام وآخرون وآخرين. طيب، القول الخامس يعني زادوا عليهم ايه؟ يعني هناك زادوا عليهم حملة العرش، زادوا عليهم حملة العرش، وهناك قول آخر قالوا هم اثنا عشر ملكا أو اثنا عشر ملكا، يعني ذكروا حملة العرش ثمانية زائد ايه ميكائيل وإسرافيل وجبريل، و يعني هذا يشبه القول الذي قبله. وهناك قول بأنه موسى عليه السلام وحده، موسى عليه السلام وحده هو الوحيد يعني الذي لا يصعق مع نفخة الصعق، وكل الخلق يصعقون لأنه جوزي بصعقة الطور لأنه صعق في الدنيا فلا يصعق مرة أخرى. وقول آخر قالوا هم الولدان المخلدون والحور العين، لأن الولدان المخلدين والحور العين قد خلقهم الله تعالى وهم الآن في الجنة، الجنة أعدت للمتقين، وخلقت الحور العين وخلق الولدان المخلدون، وهؤلاء خلقوا للبقاء يعني خلقهم الله تعالى للبقاء، فلا يصعقون مع نفخة الإيه الصعق، لا يصعق الولدان المخلدون ولا الحور العين الذين هم في الجنة، وإنما يصعق الملائكة والإنس والجن وكذا. القول التاسع قالوا يعني هم من سبق ذكرهم وهم الولدان المخلدون والحور العين، وكذلك خزان الجنة والنار، خزان الجنة والنار، الملائكة خزنة الجنة رضوان عليه السلام الملك الذي هو خازن الجنة، ومالك خازن النار، والتسعة عشر ملكا الذين هم يعني خزنة جهنم، وما في النار من الحيات والعقارب وكذا مما أعده الله لتعذيب أهل النار، فقالوا هذه الأشياء لا تصعق يعني مع نفخة الصعق لا تموت. القول العاشر قالوا الملائكة كلهم، وهذا قول ابن حزم، قال ابن حزم قال الملائكة كلهم لا يصعقون، قال لأن الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا لا يموتون. وهناك قول آخر وهو قول الحسن البصري رحمه الله، قال استثنى الله وما يدع أحدا، يعني قال هذا الاستثناء يعني لبيان يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قادر أن يصعق من يشاء ويبقي من يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى إذا يعني قضى أن يموت الخلق أجمعون إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولم يشأ الله أن يبقي أحدا، يعني هذا رأي الحسن، يقول أن هذا الاستثناء لا يفيد بالضرورة أن هناك من استثناه الله، يعني الله تعالى يعني إذا شاء أن يبقي أحدا أبقى لكنه شاء أن لا يبقي أحدا، واضح؟ يعني مثل ما جاء في خلود مثلا أهل الجنة في الجنة، فقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني إلا إذا شاء الله خلاف ذلك، لكنه لم يشأ ذلك، فقالوا استثنى الله تعالى ولكنه لم يشأ أن يبقي أحدا. واحتج الحسن البصري رحمه الله بقوله تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل الكائنات تفنى ولا يبقى أحد، يعني حتى الحور العين والولدان المخلدون والملائكة وملك الموت، وحتى الأموات يموتون، يعني من حياة البرزخ يموتون وتنقطع حياتهم بالمرة في نفخة الصعق. والله تعالى أعلم، يعني طبعا علم ذلك عند الله تعالى. هناك يعني بعض الأحاديث تفيد أن الملائكة تموت، فجاء في حديث عن لقيط بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبسون ما لبستم ثم تبعث الصائحة، اللي هي نفخة الصور يعني، فلعمر إلهك، فلعمر إلهك، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بحياة الله تعالى، ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني حتى الملائكة الذين مع ربك يموتون، فهذا يفيد أنه حتى الملائكة يموتون. فإذن يعني هذه الأقوال التي قيلت وعلمها عند الله سبحانه وتعالى، يعني نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني قد قضى أن يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألا يصعقوا. من هم الذين شاء الله ألا يصعقوا؟ يعني تفصيل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب بعد نفخة الصعق كما ذكرنا تأتي مدة بين النفختين، ما مقدار هذه المدة؟ ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، بين النفختين 40. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم، أبيت أن أخبركم. قالوا لأني لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي، يعني قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يعلم، فقال أبيت يعني لا أخبركم ولا أبين لكم لأني لا أعلم. فهو أبو هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40. وقيل يعني يحتمل أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسيه أو شك فيه، فلذلك امتنع من الإخبار به لأنه شاك فيه وغير جازم به. وقيل يحتمل أن أبا هريرة كان يعلمه ولكنه لم يفسره لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه، لكن هذا رأي ضعيف. يعني بالتأكيد أن أبا هريرة رضي الله عنه لو كان يعلم يعني علما جازما كم مقدار ما بين النفختين لبين لهم ولم يسعه الكتمان، لأن هذا من العلم الذي يجب بيانه، وهذا شيء من أمور الاعتقاد، لو كان يعلمها لبينها، لكنه يعني لم يكن يعلم ذلك، إما أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وهو الأرجح يعني، أو يعني شك فيه فلم يكن جازما به فخشي أن يقول بغير علم. ويؤكد هذا أيضا أنه جاء بسند جيد أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النفختين 40. قالوا 40 ماذا؟ قال هكذا سمعت. في رواية أخرى وقال حافظ بن حجر سندها جيد أن أبا هريرة قال بين النفختين 40. قالوا 40 ماذا؟ قال هكذا سمعت، يعني هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، ولم يعني استفسر منه، يعني المعنى أنه لم يستفسر ولم يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم عن تفصيل ذلك، فعلمه عند الله تعالى. وجاء أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الأحياء بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله سبحانه قال الله سبحانه أنا الجبار لمن الملك اليوم، قال أنا الجبار لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا يجيبه أحد، فيقول الله سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، فيجيب رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه. ثم ورد أيضا أنه بين النفختين يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض، يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض، ووصف هذا المطر في الأحاديث بأنه مطر غليظ، مطر غليظ كأنه المني، يعني وصف في الأحاديث بأنه يعني غليظ يشبه المني الرجال أو شيء، يعني وصف هكذا في الأحاديث، فينزل هذا المطر فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وورد أيضا في الحديث أن الله تعالى يرسل ماء من تحت العرش فتنبت منه أجسام الناس ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الري. وورد أيضا أن نبات البشر يكون من عجب الذنب، وعجب الذنب هو آخر يعني عظمة في العمود الفقري، اللي هو من محل نبات ذنب الحيوانات، يعني الحيوانات التي لها ذنب ينبت الذنب من هذه الفقرة لآخر فقرة في العمود الفقري. فهذه العظمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينبتون منها، يفنى ابن آدم كله إلا عجب الذنب. وهذا الحديث من أحاديث الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني الشيخ عبد المجيد الزنداني وآخرون العلماء أجروا تجارب على عجب الذنب، يعني جربوا إحراقه بنار يعني عالية جدا في أفران يعني تصهر الحديد وكذا، لا ينصهر عجب الذنب، صلى الله، يعني أفران عالية جدا تصهر الحديد ويوضع فيها عجب الذنب فلا ينصهر، وفي غاية الصلابة وفي غاية الـ يعني الـ يعني فعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفنى عجب الذنب. فإذا وضع الإنسان في القبر وكذا العظام تتفتت وتبلى وكذا، إلا عجب الذنب يظل باقيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: منه تنبتون كما ينبت البقر، مثل البقول زي حبة الفول، حبة الفاصوليا، اللوبيا كذا، فالبقول يعني تنبت من الحبة، فيبقى عجب الذنب، فينزل الله سبحانه وتعالى هذا المطر فينبت الناس، تنبت الأجساد من هذه الحبة. سبحان الله، يعني أيضا طبعا كان فهم ذلك، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون به إيمانا بالغيب، يعني الآن مع تقدم العلم وموضوع الاستنساخ وكذا وجدوا أن أي خلية يعني في الإنسان ممكن استنباط الإنسان واستنساخ يعني صورة الجسد أو شيء يعني من الخلايا وكذا، فطبعا قدرة الله تعالى أعظم، يعني إذا كان البشر اكتشفوا يعني أنه بالإمكان يعني من خلايا الجسد وكذا. فقال إن عجب الذنب يعني تبقى فيه روح ويبقى فيه حياة بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويعني ويكون صالحا لإنبات الإنسان بقدرة الله تعالى إذا نزل هذا المطر بين النفختين، فتنبت الأجساد، تصبح الأجساد يعني جاهزة، الصور جاهزة، وبعدين يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فينفخ فيها في البوق، فكل روح تذهب إلى صورتها أو إلى جسدها وتدب فيه، وإذا هم قيام ينظرون، ويبدأ البعث مرة أخرى، ويبدأ الحساب والجزاء، وتبدأ أحداث يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم. ذكرنا أن العلماء اختلفوا في النفخات، هل هي نفختان أو ثلاث نفخات. هنا أورد حديثا، أورد الشارح هنا حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، أو ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أخرجه الطبري وسنده ضعيف ومضطرب، سنده ضعيف ومضطرب، فالعلماء الذين قالوا ثلاث نفخات يعني اعتمدوا على هذا الحديث، وأيضا فسروا آية سورة النمل على أنها تفيد نفخة ثالثة. يقول هنا يعني هناك رأي أيضا غريب يعني، وهو رأي ابن حزم، يقول إن النفخة في الصور أربع نفخات، أربع نفخات، لكن طبعا رأي يعني غريب ولم يوافق عليه أحد. فالصواب يعني الذي دلت عليه يعني الأحاديث الثابتة وهو ظاهر القرآن الكريم أنهما نفختان. وحتى حديث بين النفختين أربعون وهو حديث صحيح يفيد أيضا أنهما نفختان، يعني هو من ضمن الحديث التي تفيد أنهما نفختان فقط وبينهما أربعون كما في الحديث. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.